علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل في علان الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، معكم الليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء على الهواء مباشرة من قناتنا الحبيبة قناة الندى، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا أجمعين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عايزين نتكلم في هذه الأيام عن بعض الخواطر بقى قبل رمضان، لأن الحقيقة أنا قلت هنكمل موضوع 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، قلت نكملها إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، لكن دلوقتي محتاجين نجهز نفسنا ونأهل نفسنا لاستقبال هذا الشهر الكريم العظيم. قول لي يا شيخ محمود احنا لسه في شهر رجب، فرمضان ده احنا متعودين نتكلم قبله أسبوع، لا احنا عايزين نتكلم من شهر رجب عن شهر رمضان. وقلنا قبل كده يا جماعة شهر رجب ده شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان شهر السقية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فعشان احنا محتاجين ان احنا نحصد خير كبير قوي قوي في شهر رمضان خصوصا السنة دي، عايزين نغرس من دلوقتي في شهر رجب. قلنا المرة اللي فاتت وانا متعمد في الحلقات دي بالذات ان ما حضرش حاجة، متعمد ان انا ارتجل الكلام دوت وبقول درسكم وربنا يا رب يرزقنا اياكم الاخلاص، ومتعمد ان انا اتكلم كده يعني يا رب يكون الكلام خارج من القلب ويوصل للقلب يا رب العالمين، متعمد ان احنا عايزين نفتح قلوبنا لبعض شويه ونتكلم في امور كثيره جدا جدا وفي حاجات كثيره جدا، لكن محتاجين في كل دوت يصب في مساله ان احنا في النهايه وفي البدايه احنا عباد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ارجوكم ما تنسوش الوظيفه الاساسيه اللي احنا اتخلقنا من اجلها، اللي هي ان احنا عباد لله، أمرنا أن احنا نعبد ربنا، أمرنا أن احنا نعبد الدنيا كلها لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بلغوا عني ولو آية، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محتاجين أن احنا يبقى شغلنا الشاغل وحياتنا كلها عايشين في بوتقة العبودية لله سبحانه وتعالى وفي بوتقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دي الوظيفة الأساسية. ممكن تقصر في حياتك العادية، ممكن تقصر في وظيفتك، في أكلك، في شربك، في صحتك، في أي حاجة من الحياة اللي أنت عايش عشانها، لكن إياك أن تقصر في حق الله سبحانه وتعالى. الإنسان كما تعلمون موت الفجأة أو موت الفجاءة من علامات الساعة الصغرى، والإنسان لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. وأديكم شايفين الأوضاع في الدنيا كلها بقت عاملة إزاي، وأديكم شايفين الإنسان في لحظة يجد نفسه فجأة يعني خلاص خرج من الدنيا، لكن أهم حاجة على أي شيء يلقى الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتناول موضوعات كثيرة النهاردة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. والمقصود بشهر الله المحرم إما أن يكون شهر محرم إما يكون الأشهر الحرم كلها. فشهر الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، ودول ثلاثة ورا بعض، وشهر رجب الفرد اللي هو موجود لوحده اللي احنا فيه دلوقتي. النهاردة كان بداية الثلاث أيام القمرية 13، بكرة 14، بعده 15، فالمفترض إن شاء الله نحن نكون صمنا النهاردة ونصوم بكرة ونصوم بعده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونحاول نقطر من الصيام في شهر رجب على قد ما نقدر، ربنا يبارك فيك ورب العالمين. ولما يقدم علينا شهر شعبان، ورد في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، بين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى إذن محتاجين ان احنا نركز من ضمن العناصر اللي بنتكلم عنها، محتاجين نركز على الصيام على قد ما نقدر. تحس ان الصيام دوت فعلا بيطهر القلب جدا وبيطهر النفس، وتحس ان فيه فوائد صحية، يعني طبعا بعد الفوائد بقى اللي احنا بنتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى، في فوائد صحية عظيمة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. اضيف الى ذلك ان الانسان في مسألة الصيام بالذات الأجر لا يخطر على قلب بشر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام من الصبر. يبقى إذن أيضا الصيام لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي أي فاجعلوه لي. طيب، والصلاة لمن، والزكاة لمن، والحج لمن، وكل العبادات لمن؟ لله أيضا سبحانه وتعالى. فلماذا اختار الله عز وجل الصيام؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة: الصيام ليس فيه رياء، اللي هو صيام الفريضة، أما صيام النافلة فقد يتطرق إليه الرياء، إن الإنسان يكون صايم نافلة والناس مش صايمة فممكن يتباهى أمام الناس. إنما لا يمكن ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يخرج في نهار رمضان فيتباهى أمام الناس إن هو صايم شهر رمضان، فكل الناس صايمين تقريبا، فما فيش فيها مباهاة، ولذلك هو أخلص عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة ممكن يتطرق إليها الرياء، الحج نفس الحكاية، الزكاة وانت بتدفع فلوس ممكن يتطرق إليها الرياء، إلا الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا. ومن أجل ذلك كانت هذه العبادة هي التي اختارها الله عز وجل، وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يوضح المولى عز وجل الأجر. وإحنا قلنا بكده يا جماعة إن المولى عز وجل حينما يخاطب عباده في مسألة الجزاء يخاطبهم على ثلاثة مراتب، ثلاث أنواع من الجزاء. نوع من الجزاء أو نوع من الثواب حضرتك شفته أو يعني رأيته أمام عينيك أو سمعت عنه حتى. زي إيه مثلا؟ يعني المولى عز وجل سبحانه وتعالى يخبر إن الجنة فيها نخل وزيتون ورمان وفيها فاكهة وفيها، فأنت في الدنيا شفت النخل وشفت الزيتون وشفت الرمان وشفت الفاكهة، لكن شتان ما بين فاكهة الدنيا وبين فاكهة الآخرة. قال ابن عباس: ليس هناك تشابه بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة إلا التشابه في الأسماء فقط. يعني ده اسم عنب وده اسم عنب، ده رمان وده رمان، ده موز وده موز، لكن في النهاية شتان ما بين ذلك وبين ذلك. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حادثة الكسوف، كسوف الشمس، حينما قالوا: يا رسول الله رأيناك، كان بيصلي النبي صلاة الكسوف، فقالوا: رأيناك فعلت شيئا ما رأيناك فعلته من قبل، رأيناك تقدمت حتى كأنك تتناول شيئا، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. قال: إني رأيت الجنة أمام عيني، فهممت أن آخذ عنقودا من العنب، ولو أخذتموه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم تأخرت أي تكعكعت فلم آخذ منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: أنا شفت عنقود عنب، العنقود ده أنا لو كنت أطفته كده وخدته من الجنة كنت هتعودوا تاكلوا منه أنتم وأولادكم وأحفادكم والتابعين وتابع التابعين وكل الناس على وجه الأرض لحد قيام الساعة، وكان العنقود ده ما يخلص. تخيلوا حضراتكم، وده أمر مش عجيب، لأن إذا كان حتى في أمور الدنيا، حينما ذكرنا علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هو نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، والحديث رواه مسلم: لينزلن فيكم أو ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد: فيأمر الله عز وجل السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا. وده أمر في الدنيا، فما ظنك بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل قال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعنقود عنب في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهو هيكون في احنا عايشين في الدنيا في عهد سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل من السماء كعلامه من علامات الساعه الكبرى، بيقول لك يجتمع الفئه من الناس، ناس مثلا ملوا مسجد كبير 2000 3000، لو اجتمعوا على عنقود عنب الكل ما يقدرش يكمل العنقود ده، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها أي بالقشرة اللي هي بتاعت الرمانة. هتبال حضرتك، تخيل حضرتك عنقود عنب هيكفي مثلا 2000 3000 واحد وما يقدروش يكملوه. طب انت النهاردة لو جبت لابنك الصغير، مش هقولك عنقود عنب، 2 كيلو عنب ما شاء الله هيأزأزه وما بتفرغ الحلقة دي، تاخد بال حضرتك. انما بقى لما تحل البركة بقى والمولى عز وجل يأمر البركة، يأمر السماء تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، فتدب البركة في الأكل، فعنقود العنب بيكفي 2000 3000 والرمان الواحدة كفي 2000 3000، فتخيل حضرتك قد إيه البركة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، وإنما أسألك البركة في هذا الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله، يبقى إذن اللي احنا محتاجينه مش مجرد الرزق، احنا محتاجين البركة في ذلك الرزق. ربنا يرزقنا إياكم البركة رب العالمين. يبقى إذن احنا محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستشعر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. احنا تكلمنا عن مسألة الصيام، يبقى اول حاجة قلنا حاجة حضرتك شايفها في امر الجزاء، حاجة حضرتك شايفها فربنا سبحانه وتعالى يذكرها صراحة. طيب حاجة يعني موجودة لكن ما هيش موجودة في الدنيا، يعني حاجة انت شفتها في الدنيا بس مش بالمواصفات ديت، زي مثلا يعني المولى عز وجل حينما يذكر هذا النوع من الجزاء يذكره على سبيل المثل، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. احنا في الدنيا عمرنا ما شفنا مية حطيناها في كوباية وسبناها 10 أيام إلا ولازم المية تعمل ريم وتتغير وما ينفعش تشربها بعد 10 أيام. في الجنة المية أنهار من الماء على سطح أرض الجنة، يعني المية المعروف أن الأنهار بتبقى في أخدود في حفرة، حفرة اتملت مية فبقت بحر أو بقت نهر أو بقت كذا. في الجنة الموضوع غير كده، في الجنة بقى المية فوق سطح الأرض في الجنة، واخد بالك عاملة كده إيه زي قبة كده، والمية لا يعني لا تدري يمين ولا شمال ولا تتحرك ولا تتغير. طب هل احنا شفنا مية ما بتتغيرش؟ ما شفناش، لكن ممكن نتخيل. فاذكرها المولى عز وجل على سبيل مثل الجنة. طيب هل شفنا لبن ممكن يتحط مثلا حضرتك تسيب اللبن كده، تشتري اللبن وتسيبه لمدة 10 أيام من غير ما تغليه وما يتغيرش؟ اكيد هيفسد، انت حالا بتشتري تلاقي قاطع، واخد بال حضرتك. لا، في الجنة بقى اللبن في غير اخدود، نهر كامل من اللبن يعيش ملايين السنين ومع ذلك لا يتغير ولا يتأثر. كذلك الخمر، عمرك شفت خمرة لذة للشاربين؟ ده انت لما تسأل الناس اللي بتشرب خمر ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويتوب عليهم جميعا رب العالمين، تلاقيه بيشرب الخمرة عفوا ما بيتلذذش بيها، ده بيطلقها مرة واحدة كده، فلما تسأله تعمل كده ليه يقول لك ما اقدرش اشربها بالراحة، لو شربتها بالراحة تكويري المنطقة دي لانها عاملة زي النار، عاملة زي مية النار، فعشان كده بتخش تحرق الكبد، ربنا عارفين وعافيك يا رب العالمين. انما في الجنه بقى الانسان بيشرب بقى كده ويتلذذ، لان الخمر في الجنه لذه للشاربين وما فيهاش اي اثار تضر الصحه او تتعب او اي حاجه، لا لذه للشاربين. شفنا الكلام ده في الدنيا؟ لا ما شفناهوش، بس نقدر نتخيله في الجنه. عمرك شفت عسل معمول في نهر بغير اخدود وعلى وجه ارض الجنه؟ واخد بال حضرتك، ولا تصل اليه لا شائبه ولا اي حاجه ولا تراب ولا غيره، ما شفناش الكلام ده لكن نقدر نتخيله. ده الامر الثاني من انواع الجزاء. النوع الثالث بقى لا حضرتك شفته ولا سمعت عنه ولا العقل بتاعنا ممكن يتصوره او يتخيله ولو بعد مئات السنين. مثل هذا النوع الله عز وجل يسكت عنه ولا يحدثنا به، لأن عقولنا القاصرة لا تستطيع أن تتصوره أو تتخيله. زي إيه؟ أدي لحضرتك مثال بسيط جدا. المولى عز وجل حينما ذكر الأرائك التي نجلس عليها في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب إخوانا على سرر متقابلين، فالمولى عز وجل بيذكر السرر والأرائك. وفي الدنيا مثلا على سبيل المثال لما حضرتك يكون عندك انتريه مثلا او صالون، فلما تعوز جيت وخشب مثلا زان ورحت مثلا ايه دهنته وبعدين هتروح تنجده. فبتقول للراجل اللي بينجد تقول له سمحت اعمل لي البطانه مثلا اي حاجه مثلا قماش بفته مش عارف ايه اي حاجه يعني اي حاجه مهم بس ايه يعني يعني ظبطها لي من جوه كده ايه واستر ايه اذا كان اسفنج او اذا كان قطن وغير ذلك او سوستر او المهم بقى الزهاره بقى اللي من بره لا ده انا عايز بقى قماش مخصوص وجيب لي المتر ان شاء الله حتى المتر يكون ب 200 300 جنيه عايز حاجه كده كويسه تشرفني امام الضيوف اللي جايين لي خد بالك يبقى اذا البطانه ما تفرقش معايا لان ما حدش شايفها انما الظهاره تفرق معايا كتير. فالمولى عز وجل لما كلمنا عن الارائك ديت او السرر ديت قال بطائنها البطانه بطائنها من استبرق والاستبرق هو ألذ واجمل وانعم وافضل انواع الحرير في الجنه. الله يعني المولى عز وجل بيذكر البطانة اللي هي مش باينة بيقول ان هي من استبرق يعني من ارقى انواع الحرير اي نعم امال الظهارة شكلها ايه اذا كان البطانة اللي مش باينة من ارقى واجمل انواع الحرير في الجنة امال الظهارة شكلها ايه سكت الحق وجل وعلا لان عقلي وعقلك مش هيجيب. وده بيفكرنا بالحديث الذي رواه ابو داود الطيالسي باسناد حسن أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي من ركوعه قال هذا الصحابي كلمة عمره ما سمعها من النبي بس هي جت على لسانه كده قال النبي سمع الله لمن حمده. فالرجل قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. هو ما سمعهاش من النبي لأن النبي عمره ما قالها. فأول ما النبي خلص صلاة فقال من قائل تلك المقالة إن الرجل قالها بصوت عالي يعني فالرجل قال أكيد أنا عملت مصيبة فأسكت أحسن فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزمت عليكم من قائل تلك المقالة فقال أتوب إلى الله يا رسول الله أكيد أنا عملت مشكلة أتوب إلى الله يا رسول الله أنا الذي قلت تلك المقالة. قال لا ما فعلت شيئا ولكنك قلت كلمة أو قلت مقالة عضلت بالملكين الملكين بتوع الحسنات والسيئات عجز إن هم يكتبوا الكلمتين دولت مش عارفين يكتبوهم إزاي ملك الحسنات مش فاهمهم مش عارف اكتبهم ازاي دولت لانه مش متخيلهم وملك السيئات ما قالوش الموضوع ده لان انت ما قلتش كلمة وحشة تقول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فصعد الملكان النبي بيخبر الصحابة ده بيقولوا صعد الملكان الى الله عز وجل قال يا ربي عبدك فلان قال كلمة ما عرفنا كيف نكتبها يعني يا ربي يعني حددت لنا كلمات معينة الكلمة دي بحسنة ودي بعشر حسنات ودي بسبعمائة ضعف ودي بأضعاف كثيرة ودي بكذا ودي بكذا لكن دي بالذات ما نعرفش الأجر بتاعها قد إيه. فقال جل وعلا اكتباها. قال وماذا قال عبده أعلم قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ويقينا لا يستطيع أحد من الإنس والجن والملائكة أن يحيط بمدى عظمة جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. ما حدش يعرف الكلام ده أبدا أبدا ولا يتصوره ولا يتخيله ولا يحيطون بها علما سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا للملكين اكتباها كما قالها ما تكتبوش بقى حواليها لحسنات ولا غيره اكتبوا بس الكلمة اللي قالها خلاص اكتبوها كده وخلوها على جنب كده اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. لأن أنتم ما تقدروش تعرفوا مدى عظم الجلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الجزاء الله عز وجل يسكت عنه ولا يذكره. زي إيه يا جماعة؟ زي ما قلنا بكده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى إذن الصبر لا يعلم ثوابه إلا الله ويوم القيامة بقى يصب عليهم الخير صبا. ولذلك أهل البلاء كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية الناس بقى اللي صحته بحلوة ما شاء الله وزي الفل كده وبيبقى افتخر بقى في الدنيا إن الحمد لله عندي 70 سنة وعمر ما خلعت سن وعمر ما سقط لي شعرة وعمر ما جالي مغص ولا صداع ولا أي حاجة والصحة ما شاء الله زي الفل. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول يود أهل العافية الناس بقى الأقوياء دول بقى اللي ما جالهمش مرض خالص ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين حين يرون الثواب يصب على أهل البلاء يود أحدهم لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض في الحياة الدنيا. أهل العافية يجوا يوم القيامة يلاقوا أهل البلاء اللي ابتلوا في الدنيا وتعذبوا وتبهدلوا، واللي مات ابنها، واللي ابنها جاله مرض مش عارف ايه، واللي جاله مرض هو بنفسه، واللي حصل له كذا، واللي ضاعت ثروته، واللي جاله بلاء، واللي أهل البلاء أنواع كثيرة جدا. ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فيوم القيامة يصب على أهل البلاء الخير والثواب صبا بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم. هو أهل البلاء دول صابرين، خد بالك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما أهل العافية يشوفوا أهل البلاء عمال بيتصب عليهم الثواب صبا، يقولوا يا قد الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ريتنا في الدنيا كانت جلودنا كانت تتقرض بالمقاريط كده في الدنيا، يعني عارف حاجه، عارف الزراديه، لو جبت زراديه كده قطعت في لحم حتت حته حته، يا ريت كانت عمل فينا كده عشان ناخد نفس الثواب اللي هم بياخدوه. يبقى الصبر شوف ثوابه لا يعلمه الا الله، والصيام ايضا ثوابه لا يعلمه الا الله، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، خد بال حضرتك، وكذلك العفو، خد بالك، فمن عفا واصلح قال لك فأجره على الله. يبقى العفو بقى اللي الناس بتقول لك أنا أعفو، أعفو ليه؟ هو أحسن مني في إيه؟ واخد بالك؟ وبعدين أنا لو عفيت هيستهتر بيا ويستهين بيا وبعد كده هيتعامل معايا بكبر وهو كلام ده مش صحيح، والله العظيم ما هو صحيح، لأن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا، خد بالك، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، واحد أسألك، واحد ظلمك، واحد عمل فيك واحد فانت بتقول يا رب يا رب انا عفوت عنه، يا رب انا مسامحه، يا رب انا عفوت عنه. طيب انت لما عفوت عنه انت فرقت عنه كرب كبير جدا، ان الراجل ده كان ممكن يخش النار بسببك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله، يبقى ضمنت القيامة تتفرج عنك، ادي اول حاجة. الحاجة التانية ان هذا الانسان مع شدة ظلمه ليك وإيذائه ليك ولكن انت بتعفو، فممكن لو هو انسان عنده اخلاق فيقول والله العظيم ده انا خجلان منه، والله بقى بعد اللي عملته فيه ده كله وهو يعفو عني، والله الانسان ده زاد في نظري، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. طب واحد بقى ربنا يعفينا ويعافيكم لا عنده اصل ولا عنده اخلاق ولا عنده دين، فلما انت عفيت عنه فقال طبعا لازم يخاف مني، اكيد طبعا لان انا مرعب واكيد لما عمل كده خايف مني، او ده اصلا الشخص ده ما يلزمناش، فانت بتزعلش، يعني انت لو نزلت من نظره انت اصلا هو نظره وغير نظر هو كله على بعضه ما يلزمكش في حاجه، ده مش تبعك، ده مش رزقك. كان احد السلف في يوم من الايام لقى واحد من الناس اللي هم يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، لا اخلاق ولا دين ولا وانا، فجاي بيقول له يا امام انا بكرهك. قال له الحمد لله، اللهم لك الحمد، أحمد الله أن مثلك يكره مثلي، لأن مثلك لو أحب مثلي لظن مثلي أنه مثلك. يعني أخذ بالك، واحد مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم، واحد خمرجي وبتاع مش عارف إيه ولا بيصلي ولا له علاقة بربنا وبيسب الدين وبيعمل وجاي بيقول له واحد إنسان محترم ومتدين وعنده دين وأخلاق ويقول له أنا ما بحبكش، فانت من جواك تقول الحمد لله، مش لازم تقول له في وشه طبعا، تقول الحمد لله ان اللي زي ده يكره اللي زي، لان اللي زي لو حب اللي زي دي كانت تبقى مشكله، اكيد حبني ان انا بشابهه في حاجه. برضو في نقطه تانية، ده مش معناه ان احنا بنكرههم فينا، يعني مثلا لو واحد بعيد عن ربنا انا ما اقولكش خليه يكرهك، لا، بس هو لو قالك انا بكرهك من جواك احمد ربنا، احمد ربنا ان انت مش زيه. لكن وظيفتك التانية بقى في وظيفة تانية، طب هو لو مش بيحبني لان انا مشبهلوش، واخد بالك، ففي نقطة تانية مهمة، ده محل دعوتي، عشان كده اوعى تغلظ عليه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة، ولو هيجاد لك بقى وجادلهم بالتي هي احسن، خد بالك، واحد عاملني كويس قوي فانا عملته كويس قوي، طب عاملني وحش هديله الوش التاني، ده مش اخلاق مسلمين. لا، النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، قال لا يكن احدكم امعا، ان احسن الناس احسن اليه وان اساء الناس اساء اليهم، ولكن ليوطن احدكم نفسه انه اذا احسن الناس اليه احسن اليهم وان اساءوا اليه اجتنب اساءتهم. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.

350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نحدد لنفسنا يا جماعة منهج الله يبارك فيكم، عايزين نلتزم كده بجدول إيماني، محتاجين نغذي قلوبنا. الإنسان لما ربنا يكرمه بنعمة الإيمان ونعمة الالتزام، صدقوني والله العظيم نعمة كبيرة جدا جدا. بنقابل ناس أحيانا والله العظيم بيقول، يعني بعضهم بيقول أنا والله كنت عايش في أسرة عايشين بشكل معين، لعمرنا سمعنا عن ان الصلاة دي فريضة علينا، ولا سمعنا عن ان الحجاب ده فرض علينا، ولا سمعنا عن اي حاجة. نشأنا بين اسرة لا بنصلي ولا بنصوم ولا لنا علاقة باي حاجة، حياتنا كلها فسح في اوروبا امريكا وهنا وهنا وهنا، وبعدين لما ربنا اكرمهم بنعمة الالتزام ندمانين وتعبانين جواهم من جواهم، لان هم ملحقوش نفسهم. بنقول الحمد لله باب التوبة مفتوح، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فمحتاجين إن إحنا بس إيه، من يأس حد من رحمة ربنا بقول أقبل على الله سبحانه وتعالى، تعالى وقرب إن شاء الله ربنا يكرمك ويغفر ذنوبك ويبدلها لك إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. محتاجين نتكلم عن القرآن، القرآن اللي هو منهج حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كتابه بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: القرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يبقى إذن محتاجين ان احنا على الاقل، بقول اقل على اقل تقدير، في اليوم جزء او جزئين. مش هياخد الجزء، مش هياخد منك تلت ساعة، والجزئين حوالي 40 دقيقة. يعني يا سيدي حتى اقول ساعة ساعة من خلال 24 ساعة، بفضل حتى ممكن تقسمها عشان ما تتعبش نفسك، حتى ممكن تقسمها، ممكن تخلي مثلا بعد الفجر ان شاء الله حتى 5 صفحات، وبعد الظهر 5 صفحات، وهكذا بعد كل فريضة او قبل كل فريضة بين الاذان والاقامة، اقعد اقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. خلي معاك مصحف كده وحط ورقه او الفتله اللي في النص دي، وحدد المكان اللي انت وقفت عنده وكمل. ما شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك. ويا حبذا لو قمت بقى تصلي ركعتين قيام ليل، عايزين نواظب على ركعتين قيام ليل، لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمة، بيدعي لزوجتك بالرحمة، بيدعي لأسرتك بالرحمة. قال كم عند أبي داود بسند صحيح قال: رحم الله رجلا سمى رجل. هي دي الرجولة الحقيقية. الرجولة مش رجولة الفلوس ورجولة العضلات ورجولة القوة، الرجولة رجولة الإيمان. قال المولى عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فبالك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي دي الرجولة، وخبالك. فعشان كده النبي ليه رحم الله رجلا دعالك بالرحمة، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل، من للتبعيد، مش هتقوم الليل كله، حتى من الليل، وخصوصا بقى التلت الأخير من الليل حين ينزل الحق سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، ويسأل 3 أسئلة ويكررهم لمدة 3-4 ساعات، اللي هو التلت الأخير من الليل: من ذا الذي يدعوني فأجيب؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قبلك. يبقى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله، هتكتب فين؟ عند المولى عز وجل. الملائكة تعرفك ان انت وزوجتك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولو معك اولادك يبقى حاجه جميله طبعا، واخد بالك؟ يبقى قيام الليل. كان في واحد اسمه الحسن ابن الحسن، كان الحسن ابن صالح، حسن ابن صالح وعلي ابن صالح، دول الاثنين كانوا اخوات، ابوهم كان ميت وكان الاثنين عايشين مع امهم، وبعدين كانوا مقسمين الليل ثلاث اقسام. كان امهم تقوم الثلث الاولاني من الليل وبعدين تصحي علي بن صالح، وبعدين علي يصلي الثلث الثاني ويصحي الحسن بن صالح اللي هو اخوه، والحسن يصلي الثلث الاخير وبعدين يصحي اخوه امه عشان يصلوا صلاه الفجر. فلما ماتت الام اتفق الحسن مع علي ان هم يقسموا الليل نصين، انت النص وانا النص. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. شيء عجيب جدا. كان سيدنا ابو هريره نزل ضيف على احد التابعين، فبيقول لما نزل عندي أظن كان أبو عثمان النهدي، فبيقول فلما نزل عندي أبو هريرة قسم الليل ثلاثا، تلت للخادم بتاعه وتلت لزوجته وتلت لأبو هريرة، ملأوا الليل كلهم قياما لليل. يا سلام. كان ثابت البناني يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بقوم كده ويعني وفيها مشقة علي وتعب، لكن كنت بجاهد نفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحانه وتعالى أقول كنت أجاهد نفسي عشان أقوم، وصعب بقى وفي عز الشتاء والبرد وفي عز الحر ومش عارف إيه، يعني في كل الفصول أجاهد نفسي عشان أقوم أصلي قيام الليل. قال كابدت قيام الليل، خد بالك 20 سنة، خلاص بقى أصبح إيه قيام الليل سجية عنده، خلاص بقى إيه بقى، خلاص بقى زي النفس كده وزي الهواء وزي المية والهواء. فقال ثم تلذذت به 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة في قيام الليل فأحمل هم خروجي منه. يعني اول ما اخش قيام الليل كده الله اكبر، ولا يعني قد الله ما شاء فعل، معقوله بعد 3 ساعات اخلص؟ والله العظيم انا ما عايز اخلص. كان ابو سليمان الداراني يقول ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى اقول ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه من السعاده انهم لفي سعاده عظيمه. بيقول والله لو اهل الجنه في السعاده اللي انا فيها دي وانا بصلي قيام الليل، ده يبقوا في سعاده يعني حاجه ما حصلتش خالص. يعني ليه؟ من اللذه، من لذه قيام الليل. انت طول الليل عمال بتناجي ربك سبحانه وتعالى وتقتبس من نوره سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يضيء. ولذلك الحسن لما سئل قالوا الحسن البصري ما بال أهل القيام وجوههم مضيء، قال أنهم يقتبسون من نور الله طوال الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقذف النور في قلوبهم وعلى وجوههم بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده أهل القيام حتى بيبان عليهم، بيبان على أهل القيام على وششهم سبحان الله. سيدنا يوسف عليه السلام وقلنا بكده ان سمة الاحسان يعني نعمة ربنا بيجعلها على قلب على وجه من يشاء من عباده. سيدنا يوسف عليه السلام داخل في قضية عرض، يعني داخل المتهم في امرأة العزيز وهو بريء، ومع ذلك اول ما دخل اتنين كانوا معاه في السجن، واخد بال حضرتك؟ فواحد منهم ساق الملك والتاني خباز الملك، واتهموا في قضية كده معانا ودخلوا السجن. فلما دخلوا كل واحد بقى انت عارف في السجن بقى ده بيسال ده انت داخل في ايه وانت داخل في ايه وكده، واخد بالك؟ ف يعني فالمهم فبيسالوه داخل في ايه، فقال لهم في قضيه كذا كذا، يعني قضيه عرض. فالشيء الطبيعي ان هم يسيء الظن في سيدنا يوسف عليه السلام، ومع ذلك كل واحد فيهم نام فشاف رؤيه معينه، فدخلوا عليه فقالوا له نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. سمت الاحسان كان على وش سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا عبد الله بن سلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس. وكان سيدنا عبد الله بن سلام كان في الوقت دوت كان حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، كان لسه ما أسلمش. قال لما دخل الناس المدينة انجفل، لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، انجفل يعني أسرع إليه. قال فكنت في من أسرع إليه. قال فلما رأيت، خد بالك من اللفظ ده، فلما رأيت ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله، بيقول الوش ده لا يمكن يكون وجه كذاب، فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى إذن عايزين نحرص على ولو ركعتين قيام ليل. ليه؟ علشان نتعود من دلوقتي بقى ونؤهب أنفسنا كده إن شاء الله لصلاة التراويح بقى والتهجد في رمضان. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم شهر رمضان ويبلغنا شهر رمضان، لأن في ناس وانتوا عارفين في ناس كل يوم بتموت في أنحاء الدنيا كلها، في ناس لن تدرك رمضان وفي ناس ستدرك رمضان. يا ترى إحنا هنكون ممن سيدرك رمضان ولا هنموت قبل ما نحصل رمضان؟ ربنا يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم، ويرحم من مات، ويحفظ من بقي يا رب العالمين، ويحفظ المسلمين في كل مكان. يبقى إذن قيام الليل بالله عليكم ولو ركعتين. طيب أدي حاجة. حاجة تانية، نسيان الخصومات. بالله عليكم نتصافى ونتصالح. بالله عليكم لو حد مخاصم حد، أنا بحزن جدا لما قابل حد في الشارع أو في أي مكان ويقول لي أنا طلقت زوجتي علشان اختلفنا مع بعض سياسيا، واللي يقول لي أنا مخاصم أم وأبويا عشان مختلف معهم سياسيا، واللي يقول لي أنا قطعت أخويا عشان مختلف معه سياسيا. ليه دخلنا السياسة في بيوتنا؟ ليه دخلنا السياسة في علاقتنا بأرحمنا؟ يا أخي حتى لو أنت مختلف سياسيا احتفظ برأيك، وزوجتك تحتفظ برأيها، أو أنت احتفظ برأيك وأخوك يحتفظ برأيه، لكن في النهاية دي صلة أرحام. الله سبحانه وتعالى مش هيحاسبك يوم القيامة لأن أنت مختلف سياسيا أو متفق سياسيا مع أخوك أو مع والدك أو مع زوجتك، لكن هيحاسبك لأنك أنت ظلمت زوجتك وطلقتها بسبب خلاف ما بينكم في السياسة، وهيحاسبك لأنك قطعت والدك ووالدتك بسبب سياسة، وهيحاسبك لأنك قطعت أرحامك بسبب سياسة. خد بالك، دي دي دي دي دي واجبات عليك، فرض عليك بر الوالدين، فرض ان انت تبر امك وابوك. العبادة اللي ربنا قرنها بعبوديته سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ان اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فانا اعق ام وابويا وخاصم ام وابويا عشان انا اختلفت معهم في رأي؟ لا، وإن اختلفت معك يا والدي وإن اختلفت معك يا أمي فأنا خدمكم، أنا ابنكم، أنا حبيبكم، أنا تحت رجليكم، أنا يعني أنا هحتفظ برأي نفسي وإنتوا قولوا واحتفظوا برأيكم نفسكم، لكن في النهاية إنتوا أمي وإنت أبويا، إنتوا جنتي وناري. خد بالك، إنتوا جنتي وناري. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: الوالد أوسط أبواب الجنة. وبعدين قال كما عند الطبراني أيضا بإسناد الحسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العق الوالدين. مش هينفعك بقى لا رأيك ولا اتجاهك ولا مش هينفعك كل ده لو أنت عقيت أمك وأبوك. فخدوا بالك يا جماعة، الأواصر اللي انقطعت والمشاكل اللي حصلت بين الناس اتصالحوا مع بعض وتصافوا مع بعض. وخدوا بالكم، الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى مرتين في اليوم ومرتين في الأسبوع ومرة كل سنة. المرتين اللي في اليوم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاتي العصر والفجر، صلاة الصبح والعصر. الملائكة جاية تسلم وردية في صلاة العصر، اللي كانوا موجودين من الفجر للعصر يطلعوا، خد بالك، ويجوا غيرهم يستلموا من العصر للفجر، فهم ورديتين. فالملائكة اللي طالعة يقول لهم جل وعلا: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، اللي هي صلاة الصبح، وتركناهم وهم يصلون، اللي هي صلاة العصر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هما العصر والفجر. يا سلام، يبقى كده رفع العمل اهو في العصر وفين؟ فجأة. دي مرتين في اليوم. طب واللي مرتين في الأسبوع؟ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أو تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. خد بالك، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى إذن عرض مرتين في اليوم، عرض مرتين في الأسبوع. المرتين في الأسبوع دولت لو فاتك حاجة في اليوم في العرض اليومي يتغفل في العرض الأسبوعي، تتوب إلى الله، ترجع إلى الله، تتصافى، تتصالح، تتسامح، خلاص بقى تعفو عن الناس، أدي كده في العرض الأسبوعي. طب فاتك كل ده، يوم يجي في عرض سنوي اللي هو في شهر شعبان، كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل، الحق نفسك، أبوس إيدك، الحق نفسك قبل دخول شهر شعبان، الحق نفسك قبل بكرة ما يجي، ما انت ما تضمنش تعيش لبكرة، الحق نفسك صالح الناس، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أقول لك الحديث الأول معين في كل قصة سيدنا علي. ففي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيليه كما عند البيهقي بإسناد الحسن قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يسيب الناس اللي بتحقد بقى وتتخاصم وتزعل من بعضها لحد ما يسيبوا الخصام، إنما قبل كده مش هيغفر لهم. خير حضرتك، ففرصة السنة كلها والمغفرة طول السنة أضيعها عشان أنا متخاصم مع واحد؟ لا، إلا إذا كان الهجر هجر شرعي، في هجر شرعي وفي هجر شرعي. المقصود بالخصام هنا الخصام من أجل الدنيا، أما لو كان خصام شرعي هجر شرعي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أمر الصحابة أن هم يقطعوا ثلاثة اللي هم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أمرهم أن هم يخصمهم قد إيه؟ مش ثلاثة أيام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إنما قال لك يعني فوق ثلاثة أيام لو كان خصام من أجل دنيا لا يحل، حرام بقى بعد ثلاثة أيام لا يحل أبدا أن يكون في خصام، ولو في مغفرة مش هيتغفر للاثنين دول اللي متخاصمين بعض، متخاصمين بعض من أجل الدنيا. أما لو كان من أجل حاجة شرعية زي مثلا الثلاثة الذين تخلف غزوة تبوك، النبي أمر الصحابة أنهم يقطعون 50 يوم، تخيلوا 50 يوم بلياليهم، يبقى ده فوق الثلاثة هم بس كان هجر شرعي. طيب لو واحد مثلا مبتدع بيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، فانا يعني ذكرته بالله سبحانه وتعالى بكل لين وبرحمه ووضحت له الادله الشرعيه وان دي بدعه في دين الله سبحانه وتعالى وانت كده بتبدل سنه النبي وهو، طيب لو رفض وقال لك وانا مصر على بدعتي، ففي اللحظه دي بتهجره هجر شرعي. طيب لو كان الهجر ده هيعينه اكتر على ان هو يستمر في البدعه يحرم الهجر. اما لو كنت تعلم ان صله تكبين وعدم الهجر هيكون سبب ان هو يسيب البدعه فما تهجروش. واضح الموضوع الضابط الشرعي بتاعه ايه؟ يعني واحد عنده بدعه فانا ذكرته بالله وبكل دين وكل رحمه رفض يسيب البدعه، فلو انا اعلم ان انا لو هجرته اللي هو بيسموه الهجر للزجر، فلو هجرته هجر من اجل ان انا ازجره عن البدعه دي، واعلم ان هجره هجر ليه هياثر فيه فهيسيب البدعه يبقى اهجره، ومش مهم بقى الايام قد ايه، ان شاء الله حتى سنه. اما لو كنت اعلم ان الهجر اللي انا ههجره له هيخليه يزداد في البدعه بتاعته فيحرم الهجر في هذا الوقت لانه اعانه للشيطان على هذا الانسان. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا مش عايزين خصام، عايزين نتصافى وعايزين نتصالح وعايزين نرجع لبعض وعايزين نقرب من بعض وعايزين نبعد عن التناحر والخصام والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، كانه سفك دمه، واحنا في شهر حرام، شهر اشهر الحرم، شهر رجب، يبقى عايزين نتصافى وعايزين نتصالح، وخصوصا اذا كان الام ولا الاب ولا صله الارحام، ده احنا محتاجين نتواصل، الارحام تتواصل. واذكر لكم في موضوع صله الارحام في الخمس دقايق اللي باقيين دولت، يعني ده امر خطير جدا يا جماعه، ده واجب عليك صله الارحام دي. يعني المولى عز وجل بيقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ شوف المعنى التصاعدي ده، خد بالك. طب ما قطيعة الأرحام دي من الإفساد في الأرض. قال لك ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، إن حرام عليك قطيعة الرحم، واخد بالك. فقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، لعنهم يعني طردهم من رحمته اللي بيقطع أرحامه. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يمدله في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. وقلنا بكده يا جماعة أن الرزق محدود، وفي السماء رزقكم ما توعدون، والعمر أيضا محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إزاي تحدث الزيادة في الرزق وإزاي يحدث الزيادة في العمر؟ بكل بساطة الزياده في الرزق بيكون بحاجه من الاثنين، اما ان ربنا يعوض عليك لان انت لما بتصل ارحامك او بتبر امك وابوك انت بتدفع مش بتاخد، ومع ذلك ربنا اما ان يبارك لك في الرزق المتبقى عندك، معاك 100 جنيه، معاك 1000 جنيه، دفعت 100 جنيه لارحامك، دفعت 100 جنيه لوالدك او والدتك، واخد بالك؟ بقى معاك كام؟ بقى معاك 900. ال 900 دول ربنا يطرح فيهم البركه يبقوا بمقام 9000 او اكثر، واخد بالك؟ واما ان ربنا فعلا سبحانه وتعالى يعوض عليك بان ربنا يرزقك من باب ثاني. ادي حاجه. طب زياده العمر، قال الامام النووي هناك نوع نوعين من القضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده لا يتغير ابدا، اللي هو قول المولى عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده القضاء المعلق. وعنده ام الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير، يبقى عند ام الكتاب التي عند المولى عز وجل لا يتغير فيها القضاء ابدا، كان المولى عز وجل عنده في ام الكتاب فلان الفلاني ده خلاص معروف عمره واجله ورزقه وشقي او سعيد، خلاص كل ده مكتوب عنده بعلم الله عز وجل يعلمه مستقبلا. ان العبد ده لو جاء الى الدنيا عرضت عليه كل اسباب الهدايه، اما ان يقبلها او لا يقبلها، هذا في علم الله، الله الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. طيب، فاما بقى في علم الملك فكان المولى عز وجل يقول للملك عبدي فلان لو وصل رحمه وبر والديه فعمره 70 سنه، ولو قطع رحمه وعق والديه فعمره 60 سنه، والله يعلم مسبقا ان العبد ده سيبر والديه وسيصل رحمه، يبقى عمره كان 70 سنه. السبعين دول مكتوبين فين؟ في ام الكتاب، لكن في عند الملك مكتوب 60 او 70. لو بر ووصل رحمه يبقى 70، لو قطع رحمه وعق والديه يبقى 60. هو ده القضاء المبرم والقضاء المعلق. عشان كده محتاجين صلة ارحمنا، اسلوب بعض، زوروا بعض، ويعني حتى لو الدنيا صعبة والظروف الاقتصادية تعبانة ومش قادر اروح لهم لاني محتاج هدية او ما في بلد تانية، بالتليفون حبيب قلبي، مش هكلفك 30 قرش ولا حتى جنيه، اتصل بيهم سلام عليكم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك فيكم. احنا في اشهر الحرم دلوقتي شهر رجب، اوصيكم بتقوى الله، يا ريت نكثر من الصيام وندعي لبعض الله يبارك فيكم، ونكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ارجوكم ركعتين قيام ليل ربنا يبارك فيكم، ادعوا فيها لمصر، ادعوا فيها لسوريا، ادعوا فيها لبلاد المسلمين، بالله عليكم تذكروا كده دعاء لاخوانكم في كذا وفي كذا، تذكروا مثلا قراءه القران، تذكروا كذا، ذكروا بعض بالله، واتصلوا وصلوا ارحامكم وبروا امك وكرمهم وسعدهم، واديكم شايفين الظروف عامله ازاي. مش هيبقى بقى الظروف اللي احنا فيها، وكمان الام تلاقي اولادها بيعقوها، يعني يبقى مصيبه فوق المصايب اللي احنا عايشينها. فالله يبارك فيكم، بروا امك وابوك، صل ارحامك، اكرم جيرانك، ابتسم في وش الناس، ادي للناس طاقة أمل، ربنا يبارك فيك في عز السواد اللي احنا عايشين فيه ده، ربنا يعافينا ويعافيكم رب العالمين. ادعي لمصر، ادعي لسوريا، ادعي لبلاد المسلمين، ادعوا لبعض، ربنا يحفظنا ويحفظكم رب العالمين. يعني الوقت بيجري بسرعة، وإن شاء الله نكمل خواطرنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر وسائر بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج هم إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهد شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين، وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا رب العالمين. وألب بين قلوب المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ننساش إن شاء الله صيام الثلاث والاربع والخميس، ربنا يجمعنا واياكم على الخير، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات يدها،